نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد نأخذ أمثلة نواقض الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. نعم، قال اعلم. اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سوف يذكر. أن من أهم نواقض الإسلام عشرة. النواقض جمع ناقض، وهو المفسد للشيء ومبطله، ولا تكون كالتي نقضت غزلها أي أفسدته وأبطلته. تقول نواقض الوضوء مفسداته، نواقض الصلاة، نواقض الصوم، وهكذا. والنواقض التي ذكر المؤلف عشرة هي أصول يندرج تحتها نواقض كثيرة، وإلا النواقض أوصلها بعض العلماء من الحنفية إلى 400 ناقض. 400 ليس 10، 400، لكن هذه العشرة هي أصول النواقض يندرج تحتها نواقض كثيرة. نعم. قال رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. بدأ بالشرك لأنه أعظم النواقض، الشرك بالله أعظمها، وهو أول ذنب وقع في الأرض، الشرك بالله. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. هو قال، ذكر الدعاء المؤلف هو صرف العبادة لغير الله، من دعا غير الله، ذبح لغير الله، هذا هو الشرك. والشرك هو أول نهي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أول نهي، النهي عن الشرك، وهو ضد التوحيد، والتوحيد أول أمر: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في كتاب الله بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، وهو المراد هنا، صرف العبادة لغير الله. وأما الشرك الأصغر هو كل شرك سماه الشارع شرك لكن لم يبلغ عبادة غير الله. كل شرك سماه الشارع شركا لكن لم يبلغ عبادة غير الله. كيسر الرياء، الرياء أخوة ما أخبر عليكم الشرك الأصغر، سؤال عنه فقال الرياء، فيسمى الشرك الأصغر. الفرق بينهما أن الأكبر مخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة. الأكبر يحبط الأعمال، والأصغر لا يحبط الأعمال. الأكبر يخلص صاحبه في النار، والأصغر لا يخلص صاحبه في النار. الأكبر حرام عليه رائحة الجنة، والأصغر تحت مشيئة الله، إن شاء عز وجل عفى عنه. الأكبر يقطع التوارث، لا يتوارث أهل ملته، الأصغر لا يقطع التوارث. خمس فروق ذكرها أهل العلم في الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فهذا هو النقض الأول، الشرك الأكبر، الذبح لغير الله، أو الطواف على القبور، قبور الصالحين وسؤالهم، والحلف بهم من باب التعظيم والنذر لهم، بمعنى أنه صرف العبادة لغير الله. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به. قال الجمهور: المراد الشرك الأكبر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا، بل هو الشركان أكبر وأصغر. ما دون ذلك قال هو الكبائر، لكن لذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه من كلا الشركين. قال: ومنه هنا للتبعير، يعني من بعضه كما يذبح للجن أو للقبر، يتغرب للجن، يتغرب للقبر. قال علي بن طالب رضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. قال: قلنا صلاة وسبوح وماتي لله رب العالمين. قال: فصلي لربك وانحر. وقال سلمان الفارسي كما رواه أحمد في الزهد: دخل النار رجل في ذباب. قيل: كيف ذاك يا سلمان؟ قال: مر على قبر فقالوا: قرب. قال: ما عنده شيء. قال: قرب ولو ذباب. فذبح ذباب خلوا سبيله فدخل النار. هذا نقول سلمان وليس نقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب التوحيد، إنه من قول سلمان الفارسي رواه أحمد في كتاب الزهد. هذا هو الشرك، هذا هو الأول، هو الشرك وبدأ به أولئك لعظمه، وهو أعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك بالله، كما قال سبحانه وتعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو أكبر الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حيث أبي هريرة: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: بارس الله. قال: الإشراك بالله. أكبر الكبائر وأعظم الشرك وأعظم الظلم، وهو أول ذنب وقع في الأرض، هو الذي لا يغفر لمن مات عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا الناقض، أن يتنبه له. نعم. قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائلا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا يسمى شرك الوسائط، يسمى شرك الوسائط، ويتخذ من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو شرك الوسائط. من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه يتوكل عليه يسأل الشفاعة كفر إجماعا. وإني أقرأ، وإني قرأت كتابا اسمه العظة والاعتبار في حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية لمؤلفه أحمد حجاب، بين قوسين كاتب الابن الروحي، سبحان الله الابن الروحي. هذا يقول هذا الرجل في كتابه: إذا تراكمت عليك الذنوب تطهر وذهب إلى الحرم الأحمدي وقدم رجلك اليمنى واذكر الله 100 مرة، يعني يبغاك ساعة حتى تدخل. يقول: لأنه إن كان مشغول، يعني في اللوح ينظر في اللوح المحفوظ يأتي، فإنه يحب الذكر. قال: ثم ضع شيء، يقول: هذا لله يا سيدي. لابد. قال: ثم ادعو، إن قال آمين استجاب الله دعائك. هذا في كتاب العظة والاعتبار. وإن لم يقل آمين قال: ذنبك عظيم، أعد مرة أخرى. بمعنى رجل فقير ابتلي بمرض السرطان الكانسر، ليس عنده حاجة، جاب البقرة أعطاها لهؤلاء القبورية، دعا ما استجاب، مات، قال: ذنبه عظيم. إن شفع الله إيش قالوا؟ قال له: آمين. كيف يا إخوة يعلقون الناس؟ سبحان الله. هذا هو شرك الوساط، من جعل بينه الله واسطة يدعوه يتوك عليه يسأل الشفاعة كفر أجمع. لقوله تعالى على المشروع يدخل من دون أولياء: ما نعبد إلا يقربونا إلى الله زلفى إن يحكم بينهم ويوم القيامة إن لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى كذب وسمى إيش؟ كفر. نعم. قال رحمه الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. نعم. من لم يكفر المشركين أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر. يقول: هم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب، إخواننا اليهود والنصارى، وهكذا الدين واحد، لا فرق بين إسلام ولا يهود ولا نصرانية، دين واحد. سبحان الله، هذا شكل، هذا خلط عظيم. قال ربنا عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدة فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. فكيف تقول أنهم ليسوا من النار؟ كيف تشك في كفرهم وربنا عز وجل من الكفر؟ كيف تصحح مذهبهم؟ فهذا على خطر عظيم. يقول إخواننا أن النصارى إخواننا اليهود أو كلنا أهل كتاب. السلف حرموا التهنئة بأعيادهم، التهنئة، فكيف تصحح مذهبهم؟ ارجع لكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، وكتاب الصارم المسلول على شهادة الرسول ابن تيمية شيخ الإسلام، ذكروا الإجماع على حرمة التهادي والتهنئة للكفار. فكيف تصحح مذهبه وكيف سلام ما تسلم عليه الكافر، ما تسلم عليه، لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ف إذن كيف تقول هؤلاء على حق؟ لو كانوا على حق لماذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قاتلهم؟ أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا لا الله وأن رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام، وفي رواية وحساهم على الله. فهذا لا شك أنه من الخلط مما وقع به بعض العلمانية أو كل العلمانية، ليس بعض العلمانية، كل العلمانية، لأن يتغربون إلى الكفرة وأن الدين واحد وكلنا نحن يعني أصحاب كتب سماوية، هكذا يقول. نعم. قال رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. نعم، هذا النقض الرابع، من لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: وما كلمون ولا من لكم، إذا قال الله رسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالذي يرى أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه أو أكمل من هديه، أو الذي يفضل الطواغيت يعني أحكام الطواغيت على هديه، فقد كفر. وهذا فيه بيان أن خير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الحكم حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان يوزع وجاهه وأتاه أبو الخوارج قال: اعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تعملني وأنا أمين من في السماء؟ قال أحد الصحابة وهو خالد: قال رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا يا خالد، أخشى أن يقول محمد يقتل أصحابه. ثم حذر منه ومن ذريته من يخرج منه، خرج الخوارج. فهذا الناقض لمن لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا نحن نتكلم، لا نتكلم في التغنية يا أخوان، لا نتكلم، نحن نقول في الحكم ليس في التغنية. نعم. الناقض الخامس إيش قال؟ من أبغض شيء. نعم، من أبغض شيء، أبغض يعني كره، كره، البغض هو الكره. من كره شيئا، كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر. ذلك منهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله، البغض هو الكره. يقول: لماذا انا اطلق اللحيه؟ اكره اطلاق اللحيه، سبحان الله، الشجاعه جاءت بهذا يا اخي. تكره؟ لا تقول اكره، لا تقول ابغض، أقول أنا كيف أجعل ثوبي إلى نصف الساق وأنزغيل، أنا أبغض هذا أو أكره هذا. هذا مراد أن الإنسان لا يبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. ذلك منهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، هذه أحكام شرعية فلا ينبغي المسلم أن يعترض عليها. نعم. قال رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، هذا الاستهزاء بالدين. والاستهزاء يا أخوة من فعل الجهال، من فعل الجهال. لما قال موسى لقومه: من أمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا: أتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن يكون من الجاهلين. فالاستهزاء والسخرية من فعل الجهال، وهي نوعان: إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول، وإذا قالوا آمنوا قالوا آمنا، ودخلوا إلى شاطئ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون بالقول. أو بالفعل: إن أجرم كامل آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون. بالفعل، إما يؤشر عليه أو يغمز بعينه، هذا بالفعل. فالسخرية إما بقول وإما إيش وإما بالفعل، وهي من فعل الجهال. ليش من فعل العقلاء؟ ليش من فعل العقلاء؟ قال موسى لما قال أعوذ بالله عليكم الجهل، تعوذ بالله. فمن استهزأ بالدين فقد كفر. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات وقال بعضهم قيل هم أهل النفاق، ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، أرغب بطولا يعني إيش للأكل وأجبن عند اللقاء ويضحك. فسمح عمر قال والله أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر. فجاء ذاك رجل من سمع قال يا رسول الله والله كنا نمزح، قل أبي الله ويأتي رسول الله تتجزون لا تهتدروا قد كفرت بعد إيمان. قال ولا زال ذاك رجل ماسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليها هذه الآية لا يجد على قل أبي الله ويأتي رسول الله تستهزون. فالسخرية في الدين أمر عظيم، يسخر في اللحية على الثوب، فقال بعضهم حتى السواك لا يسخرون، حتى السواك. فيتبه الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، هذا السابع وهو السحر، من تعلمه أو رضي به كفر، كما قال تعالى عن الملكين: وما علم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فاتك، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم الناس السحر، وما أنزل على ملكين بأبي هاروت وماروت، وما يعلم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمني منهما ما فهم به بين المرء وزوجه، وما مضى بأحد إلا بإذن الله. فالشاهد أن هذا كفر السحر، من تعلم فإنه يكفر، عمل به أو لم يعمل به. وحالات إتيان السحرة، الذي يأتي السحرة له ثلاث حالات: الذي يأتي إلى السحرة، إلى الكهان، إلى العرافين، إلى المنجمين، له ثلاث حالات. الحال الأولى يأتي يسأل أو يصدقه، هذا كفر بعجل على محمد، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأل بما يقول فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا الحال الأول. الحال الثاني يأتي الكاهن أو العراف ويسأل فقط ثم يمشي، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحال الثالثة يأتي حتى يفضحه أمام الناس، وأنه دجال وأنه ساحر، ولا يفضح الساحر حيث أتى، هذا جائز، وشرط يكون عنده علم وعنده قوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لابن صياد في البخاري، فقال: تدعي أنك تعلم الغيب، فإني قد خبأت لك خبيئة الدخان، فعجز أن يقولها، فقال: أخسأ فلن تعد قدرك، حتى تكشفه أمام الناس. فهذه ثلاث حالات لمن أتى السحرة والكهان، فيحرم حتى فك السحر بالسحر حرام، حتى فك السحر بالسحر حرام. لما جاء رجل للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: يا شيخ، إن ابنتي مسحورة وذكر لي في أحد البلدان ساحر يفك السحر بالسحر، قال: يا أخي، تموت بنتك على التوحيد ولا تموت على الشرك، تموت على التوحيد ولا تموت على الشرك. نعم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة. نعم. قال: ومنه الصرف والعطف. الصرف أن يفرق بين الزوجين، يريد المرأة يفرق بينها وبين زوجها حتى تزوجها. العطف يحبب المرأة له، يعمل شيء حتى يحبب المرأة له. الغريب يا أخوة، الغريب أن السحرة فقراء يضحكوا على الناس، هذا خاتم الرزق، خاتم الرزق، أنت أولى بك في الرزق، أليس كذلك؟ سبحان الله، يضحكون عليهم، وهذا فعل خاص، خاتم الرزق من الساحر فلان، وهو فقير ما عنده شيء، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، مظاهرة المشركين يعني حب الظهور لهم، حب ظهور المشركين، مظاهرة أي حب الظهور أنهم يظهرون على المسلمين، ومعاونتهم على المسلمين، يعاونوا على المسلمين، وهذا يسمى الولاء، ولاء الكفار، ولاء الكفار. وولاء الكفار له ثلاث حالات، ولاء الكفار له ثلاث حالات. الحالة الأولى يواليهم لدينهم ودنياهم، لدينهم ودنياهم، وهذا الكفر، ومن يتولى منكم فإنه منهم، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا، يتولاهم للدين والدنيا، وهي المراد من هذا الناقض. الحالة الثانية يتولاهم لأجل مصلحة دنيوية، يتقرب لهم لأجل مصلحة رزق يعطونه أو نحو ذلك، وهذا محرم ولا يصل إلى الكفر. فإن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كتب حاطب رسالة إلى أهل مكة يقول إن محمد سوف يأتيكم، حيث في البخاري، فأوحى الله إلى نبيه فأمر علي والمغداد قال اذهبوا إلى روضة خاخ موضع، فإن فيه ضعين يعني امرأة معها كتاب، ذهب وجد المرأة وجاء الكتاب، قال ماذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ليش حبا للكفر بعد أن قال الله، لكن لهم فضل علي أردت ليش أن أرد أن نعمله. فقال اذهب يا حاطب. فقال أحد الصحابة قال يا رسول الله دعنا ندعوه، قال لا لا أدري، لعله طلع على أهل البيت قال اعملوا ما شئتم قال قرته. فأنزل الله عز وجل يا أيها الآمن لا تخلوا عدوي وعدوكم أولياء، خاطب بإيش؟ بلفظ الإيمان، فدعا لأنه كبيرة لكن ليس كفر، الكفر أي تولاهم للدين والدنيا، لكن هذا لأجل إيش؟ الدين اسمه الدنيا فقط. الحالة الثالثة أن يتولاهم خوفا منهم، خوفا في بلادهم خائف منهم، فقال هذا يتولاهم في الظاهر وفي قلبه يقض لهم، إلا أن تتقوا منهم تقاه، ثم التقية إلا أن تتقوا منهم تقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار قال يا رسول الله عذبوني واجبروني أنا سبك، قال يا عمار ما تجد هنا؟ قال أجد هنا الراحة، قال إن عادوا فعلت، ما دام القلب مطمئن للإيمان إن عادوا فعلت. هذه ثلاث حالات للولاء، يواليهم للدين والدنيا هذا كفر، يواليهم للدنيا كبيرة، يواليهم خوفا منهم في الظاهر والباطن ويرفض لهم، هذا إذا كان باب الخوف والتقية لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، هذا رد على الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، وأنا لست بحاجة إلى الرسول، حدثني قلبي عن ربي، يقول بأن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة، أعلى من مقام النبوة، يقول أن الخضر ما اتبع شريعة موسى. والرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول اختلاف العلماء في الخضر هل هو نبي أم رجل صالح، والجمهور أنه نبي، إذن هذا نبي وهذا نبي، لكل منكم جعلنا شرعتنا ومنهاجا، هذا القول الأول. القول الثاني إذا قلنا أنه ولي، إذا قلنا أنه ولي نقول أن موسى أرسل إلى بني إسرائيل والخضر ما وراء البحر، ليس هناك نبي بعث عامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم عدوته خمسا يعطون أحد قبله، وذكر إيش قال؟ كان النبي يرسل لهم خاصة وبعث للناس عامة، رواه البخاري ومسلم عن جابر. فإذا نقول لا يخلو من هذه الحالتين، إما نقول أنه نبي ويخلو منكم جعلنا شرعته منهاجا، أو نقول أنه رجل صالح وموسى بعث إلى بني إسرائيل خاصة والخضر ليس من بني إسرائيل. أما من وسع الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرجع للشريعة كما الآن يفعله هؤلاء القرآنيون يقولون حسب القرآن ويد السنة، هذا كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم، لما قرأت النواقض على الشيخ نشر صالح حيدان رحمه الله، قال هذا الناقض ترك ما يجب تعلمه من أمور الدين: التوحيد، الصلاة، ترك ما يجب أن يتعلمه المسلم الذي لا يسع جهله، لا يسع جهله. إذا فرط قال هذا المراد، ترك هذا تعمدا. فالذي يترك العلم الواجب، للعلم نوعان يا أخوان، العلم نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين التوحيد، الصلاة، الصوم، أركان الإسلام، وفرض كفاية بعد هذا معرفة أحكام المواريث، النكاح، الطلاق، البيوع، هذا إن قام به الطائفة سقط الإثم عن القضية. فمراد هنا العلم الفرض العيني كما قال شيخنا رحمة الله عليه، الذي يجب على كل مسلم مسلمة تعلم التوحيد، الصلاة. فهذا هو المراد من هذا الناقض العاشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاسد والجاد والخائف إلا المكره. نعم، لا فرق بين الجاد، يعني فعلا فعل جاد، والهازم السخرية، والخائف. الخائف هو خائف. ما الخائف؟ ما الفرق بين المكره؟ المكره أجبر، أجبر، هذا ما في بيتي ما أجبر، لماذا يفعل الشر؟ فرق بين إيش؟ من أجبر على شيء وبين الخائف. فالخائف ما يعذر، ما يعذر، إنما يعذر فقط من أجبر على فعل هذه النواقض، فهذا معذور إلا من أكره. فإن قال قائل: وأين حديث دخل النار رجل في ذباب، أليس هو أكره؟ ها؟ أكره أم لا؟ أكره. قالوا: قرب ولا ضربنا عنقك، أليس كذلك؟ الجواب عن هذا: فرق بين إكراه القول وإكراه الفعل، فرق بين إكراه القول وإكراه الفعل. إكراه الفعل يؤاخذ به الإنسان. لو أن إنسان أكره على قتل شخص، هل يقال معذور ذهبت بس أكرهت، أم يقام عليه حد الشريعة؟ قام. أكره على الزنا بامرأة، نقول له اذهب أنت مكره، عفى الله عنك. لا، لا، بالفعل يؤاخذ، إنما الذي لا يؤاخذ إكراه القول، هو المراد ليس إكراه القول. فتنبهوا لهذه الشبهة، بارك فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلها من أعظم ما يكون خطرا. نعم، كلها من أعظم ما يكون خطرا، كلها كفر مخرجة من الملة والعياذ بالله. نعم. ومن أكثر ما يكون وقوعا. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يخاف على نفسه من الشرك. من مثل إبراهيم عليه السلام؟ وجبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو رسول الله. قال إبراهيم الحربي وهو من التابعين، قال: من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حيث أم سلمة كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان يدعو في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، في السجود وهو رسول الله. نحن ماذا نقول؟ ما بأولى، أنا أسأل الله الثبات على الدين حتى نلقاه، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.